بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 4761. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري صاحب المسند. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، وهو سفيان بن سعيد من جنادة الثوري. قال: حدثنا منصور، وهو منصور بن المعتمر، وسليمان، وهو سليمان التيمي، عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلمة المعبر، هذا سليمان، سليمان بن مهران الأعمش، سليمان هذا سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي ميسر، وهو عمرو بن شرحبيل الهمداني، عن عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي كان من أعلم الناس في كتاب الله تعالى، وهو أول من صدع بالقرآن بين أظهر المشركين. ونحن لنا إسوة في هؤلاء الصحابة، علينا أن نقتدي بهم بأن نبث القرآن وأن نبث علوم القرآن بين الأنام. قال: وحدثني واصل عن أبي وائل، الذي يقول حدثني واصل اللي هو سفيان الثوري، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وبحال واصل بن حبان الأسد الكوفي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: سألت أو سئل، هذا شيخ من أهل الرواة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ فالإنسان يحذر الذنوب جميعا، ويحذر كبائر الذنوب وصغائر الذنوب، ولا يتساهل في ذنب أبدا، ولا يروض نفسه على ذنب من الذنوب أبدا. قال: أن تجعل لله ندا، أي مثلا، وهو خلقك، والله الخالقية معراج عبودية، كما قال الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله. والإنسان دائما يستذكر أنه مخلوق وأنه عبد لله الخالق سبحانه وتعالى، ولذا فإنا لله وإنا إليه راجعون نفقه معناها ونعمل بمقتضاها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. من أعظم الأجور أن الإنسان ينفق على أهل بيته، فيكون طعامهم وشرابهم في حسناتك. فإذا قتل الإنسان ولده مخافة أن يأكل ما أفرد، ارتكب أعظم الآثام، ووقع في سوء الظن بالله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أزنه من الكبائر، حتى قال الإمام أحمد: قال: لا أعلم جريمة أعظم من الزنا بعد القتل، فهي جريمة كبرى، وإذا كان في الجيران كان أشد، وإذا كان في نساء المجاهدين كان أشد، لأن الإنسان يحسن إلى جاره ويتحمل جاره ولا يؤتي جاره لوائقه، فإذا زنى بحليلة الجار ازداد إثمهم وعظم ذنبهم. قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. طبعا هذا الموضوع من المواضيع التي لم يكتب فيها الأحاديث النبوية المأخوذة من الآيات القرآنية، فقد ينزل شيء من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يصوغ من لفظه أحاديث اشتقت من الآية وأخذت من الآية، وهناك أشياء قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل القرآن تصديقا بها، كما أن عمر قال أشياء ونزل القرآن تصديقا بها. فهذه هو جمعة الآيات القرآن الحديث النبوية المشتقة من الآيات القرآنية إذا كان عملا حسنا. لكن لا تأتي تريد أن تبحث وتقول لي: تعالى ما أين أجد المواضيع التي تذكر حتى أجمعها؟ هي لو كانت مجموعة لما قلنا أن الموضوع يستحق، لكنها غير مجموعة، تحتاج أن تقرأ الوحيين وتقرأ المصنفات وتجد فيها حتى تخرج لنا من الصحراء قشة، فتجمع من قشة إلى قشة حتى تبني لنا عشا في الدنيا ندخل به الجنة يوم القيامة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي. فقال: هذه مكية، أراه نسختها آية مدينية التي في سورة النساء. طبعا هذه غير منسوخة وتلك غير منسوخة، وكلا الآيتين محكمة. وحتى ما ينسب ابن عباس من أنه يعني بأنه كان يرى أن قاتل النفس متعمدا ليس له توبة، أنه هذا على سبيل التغليظ، وإلا فمر عندنا يوم أمس في مجلس الأدب المفرد أن رجلا سأله أنه قتل امرأة، فقالوا: هل لك من أم تبرها؟ فلو كان يرى هذا لما قال له ما قال ولا ما دله على الحسنات التي تمحو السيئات. ومع ذلك فنحن نحذر من القتل، وقلنا بأن جريمة القتل جريمة اشرأبت الملائكة إلى باريها، ومر عندنا في مجلس الأمس دليل على معنى اشرأبت ويشرأبون وهكذا. حدثنا محمد بن بشار وهو أبو بكر العبدي، محمد بن بشار بن عثمان يقال له بندار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن فرحلت فيها لابن عباس. وهكذا الرحلة في طلب الحديث جمع فيها الخطيب البغدادي كتابا في رحلة الصحابة في طلب العلم حتى نستدرك النعم التي أنعم الله علينا. وإذا هذا ما يسمى بالبث المباشر ويجلس الإنسان في مكان بعيد وكأنه حاضر في مجلس العلم هذا أصبح تهون على الناس. ثم هذا الكم الهائل خزينة المسجلات وفي غيرها هذا كله من النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة. يقول فرحلت فيها لابن عباس فقال نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء أنها محكمة. حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس الذي قرأ القرآن وهو مسجى قبيل موتهم. وهنيئا لمن ختم القرآن وذلك من عاش مع القرآن فإن الله لا يخذله أبدا. فلما عاش في قوته مع القرآن عاش في ضعفه مع القرآن وختم له في آخر عمره وقد ختم القرآن. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا منصور بن المعتمر بن سليمان بن طرخان عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قوله فجزاؤه جهنم قال لا توبة له. وله عن قوله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال كانت هذه في الجاهلية أي في مشركي الجاهلية. إذن هو لا توبة له إذا استحل الأمر وبغله أما إذا تاب وأناب وعمل صالحا فهذا يدخل في التوبة. فهذا هو مقصود ابن عباس أراد التغليظ والتشديد. وأيضا في زمن كثر فيه القتل وكثر فيه الدماء واستباح الناس الدماء وتساهل الناس بالارتباط بالجماعات المسلحة يعني تساهلا كبيرا عياذا بالله فينبغي التحذير من القتل. وحصلت قتلات كثيرة في بلاد الشام في بلاد الرافدين وقبلها في أفغانستان وجميع هذه الطوائف التي تحمل السلاح تتساهل في الدماء. فأول مثال لأمثلتهم في التساهل أنهم يستهينون في الذين يقتلون بسهمانهم أو بعبواتهم ولا يؤدون الدية ولا يصومون فدل على أن عملهم ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعد بن حفص وهو الطلحي من ولد طلحة قال حدثنا شيبان وهو عبد الرحمن النحوي عن منصور وهو منصور بن المعتمر بن سليمان عن سعيد بن جبير قال ابن أبزة له عبد الرحمن بن أبزة وهو من صغار الصحابة سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقوله الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب فتأذوا فقال لما نزلت قال يا أهل مكة فقد عدلنا بالله عدلنا بالله معناها جعلنا له عدلا أي مثلا فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلى قوله غفورا رحيما. باب قوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية فيها قبول توبة التائب من القتل. حدثنا عن عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي المتوفى عام 23 و200 وقد أنفق 1000 درهم في طاعة الله تعالى. والصدقة إنما سمي الصدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد وأن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. قال أخبرني أبي ومن ميزاته أنه عالم في الحديث وأن أباه أيضا من علماء الحديث عن شعبة له بن الحجاج عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألته فقال لم ينسخها شيء وعن الذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال نزلت في أهل الشرك. باب قوله فسوف يكون لزاما هلك. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وهو سليمان طبعا عمر في عام 27 و200 وأبوه في عام 94 و100 قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم وهو ابن صبيح أبو الضحى الكوفي عن مسروق وهو ابن الأجدى ولا نقول أنه مسروق بن عبد الرحمن لأن السند الذي ورد بتسميته مسروق بن عبد الرحمن سند يرويه علي بن زيد بن جدعان عن عامر بن شاهد الشعبي أن عمر بن الخطاب لقي مسروق قال له مسروق قال مسروق قال ابن من قال ابن الأجدى قال الأجدى شيطان أنت مسروق بن عبد الرحمن السند ضعيف لأن فيه علي بن زيد بن جدعان فنقول مسروق بن الأجدى قال قال عبد الله خمسة قد مضينا الدجال الدخان والقمر والروم والبطشة واللثام فسوف يكون لثاما أي هلاكا سورة الشعراء. وقال مجاهد تعبثون تبنون هضيم يتفتت إلى مسا ولذلك ربنا قد جعل هذا يعني الثمر شيء سهل واستساغته سهلا مسحرين المسحورين أريك والأيت جمع أيت وهي جميع شجر يوم الظلة إضلال العذاب إياهم موزون معلوم كالطور كالجبل لشرذمة طائفة قليلة في الساجدين المصلين. وقال ابن عباس لعلكم تخلدون كأنكم الريع اليفاع من الأرض، وجمعه ريعة وأرياء، واحده الريعة. مصانع، كل بناء فهو مصنع. فارهين، مرحين. فارهين بمعناه، ويقال له فارهين حارقين، حارقين بمعنى ماهرين. وما هو الأستاذ في الشيء لعلكم أساتذة في العلم جميعا، قول آمين. ثعثو هو أشد الفساد. وعاث يعيث عيثا، الجبلة الخلق، جبل خلق، ومنه جبلا وجبلا وجبلا، يعني الخلق. باب قوله ولا تخزني يوم يبعثون، هذا الأشد الخزي هو الخزي يوم القيامة، لأنه يطول أمام الخليقة أجمعين. ولذا من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، نسأل الله العافية. وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المتوفى عن 58 و100، أول من ألف كتابا سماها موفى، وكان قويا في الله يقول مقالة الحق، وكان شديدا في السنة النبوية. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبر والغثر، واللي هو السواد في آخر سورة عبسة، وجوه يومئذ مستبشرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فالمؤمنون أصحاب السعادة الذين سعدوا بطاعة الله في الدنيا لهم وجوه مبيضة يوم القيامة، ويزداد رمعانها وبليقها كلما بشروا، ووجوه الخاسرين سوداء، وكلما يعني رأوا العذاب ازداد سواد وجوههم عياذا بالله، فيبشرون زرقا يوم القيامة. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا أخي اللي هو عبد الحميد وأخوه أوثق منه عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. باب قوله وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك ألن جانبك، هذا تشبيه كيف أن كان إنسان يكون دقيق مع أهله وإخوانه والمؤمنين أجمعين. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني عمر بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم أي أخبروني لو أخبرتكم أن خيلا، خيلا بمعنى عسكر، بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيم الحجة عليهم، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أي قدام. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، سائر اليوم أي بقية اليوم. فهكذا قال فنزل فيه تبت يدا أبي لهب، قال لهذا جرعتنا، فلهذا نزل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. طبعا أبو لهب كنية بأبي لهب لأن ابنتيه كانتا حمراوين من الجمال، وكان خد كل خد من خدوده يتلم يعني يتلمه بريقا وجمالا. وإذا لم يستعمل هذه النعمة في طاعة الله في مرضات الله ربنا قد أدخله نارا ذات لهب، ففيها ملمح على أن كل نعمة يؤتاها الإنسان لا يضعها في محملها فإن الله يحاسبه فيها. ولنا هنا لما قال أبو سلمة أبو حازم سلمة بن دينار كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. ثم قال البخاري علينا وعليه رحمة الله حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، يعني إنسان معناه أنه يبيع نفسه في طاعة الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مال أي من حطام الدنيا لا أغني عنك من الله شيئا. أما الآخر فالإنسان يعمل حتى ينجو بين يدي الله تعالى. قال تابعه أصبر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، الهاء على من تابعه أصبغ عن ابن وهب ممكن نعم هو ذكر متابع نازل فتشمل متابع لابن الموت تشمل متابع لشعيب أيضا. النمل الخب ما خبأت لا قبل لهم لا طاقة، الصرح كل ملاط استخذ من القوارير والصرح القصر وجماعته صروح، ولا تكف صروح الدنيا كلها تذهب. وقال ابن عباس ولها عرش عظيم سرير كريم حسن الصنعة وغلاء الثمن، حسن الصنعة وغلاء الثمن. مسلمين طائعين، ردف اقترب، جامد قائمة، أو زعني اجعلني. وقال مجاهد: نكروا غيروا وأوتينا العلم يقوده سليمان، والصرخ بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إياها، أي الزجاج الشفاف. القصص، إذن هذا قديم جدا قضية الاستخدام هذا، يعني الآن يدخلونها في البحر أو في غيرها ويرون الأسماك، هذا قديم جدا أعطاه الله سليمان. فربنا جل جلاله ذكر الخير، يعطي الدنيا لمن يريد ولمن لا يريد، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن يريد. فما دام أن أمر الدنيا وأمر الآخرة بيد الله، فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله في كل حوائجه، ولا يلجأ إلا إلى الله. وهذا عهد نأخذه على أنفسنا في اليوم والليلة، لما نقول إياك نعبد وإياك نستعين. القصص، وذلك هذه السورة سورة القصص شبيهة بسورة يوسف، لأن سورة القصص قصت سورة موسى عليه السلام، وسورة يوسف قصت سورة يوسف، وثم تملمح بينهما. حينما نخرج من هذا المكان تنطبق علينا سورة يوسف وسورة القصص، حينما كتب بعض الكتاب وقال أنك إذا خرجت من بيتك سوف تجد صنفين من النساء، صنف من النساء امرأة تبرجت وتعطرت وتجملت ولسان حالها يقول هيك لك، فأنت عليك أن تقول كما قال يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. والصنف الآخر امرأة احتشمت وتحجبت، ألجأتها الضرورة للخروج، فأنت ماذا تصنع؟ كما صنع موسى عليه السلام، قدم، امشي باحتشام وقدم المساعدة إن احتيج إليها. ولذا نتيجة قصة يوسف أنه قد أصلح عزيز مصر بسبب عفته، وأن موسى قد نال الزوجة الصالحة والمكان الآمن بسبب أي شيء، بسبب هذا الأمر. فإذا هذه القصص فيها عبرة يعبر بها الإنسان من مواطن الشرر إلى مواطن النجاة. يقال: إلا وجهه، أي ملكه، ويقال: إلا ما أريد به وجهه، وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، وربنا جل جلاله باقي، وكل شيء يذهب إلا ما أريد به وجه الله. يعني أنت الآن تشرب الماء، بسم الله، الحمد لله يذهب، لكن لو فرضنا تصدقت أو أهديت أو أحسنت إلى أحد بهذا الماء، هذا الكباية الميت كما يقال تبقى لك عند الله تعالى أجرها وثوابها، ولا يذهب أبدا ولا تنقطع أبدا. فكل شيء أريد به وجه الله فهو باق ببقاء الله سبحانه وتعالى، وربنا لا يزول ولا يموت ولا يتغير ولا يتبدل، فهو باق عند الله تعالى. طبعا هناك عدة نصوص وردت في هذا المعنى. وقال مجاهد: فعميت عليهم الأنباء، أي الحجج، أي فلا يكون لهم عذر ولا حجة. باب قوله: إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تهدي من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه أي هداية؟ هداية التوفيق. لكن لو قرأ أحد منكم علي آخر آيتين من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وجعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فقال هنا يعني ذكرت الهداية، ولا يعني لا تعارض بين المعنيين أبدا، وإنك تهدي إلى صراط مستقيم، بعد نهايتها ما قال: ألا إلى الله تصير الأمور. فمن أراد الله هدايته وأنت قد هديته هداية الدلالة، فإن الله يهديه بهداية التوفيق إذا أراد الله هدايته. حدثنا، واضح مولانا؟ لا، هو الهداية هدايتان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. فربنا جل جلاله بيده هداية الدلالة لما أنزل الكتب والرسل، وهو الذي يوفق من يشاء من عباده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكل داعي حينما ينصح آخرين يستطيع أن يدل ويبين، أما لا يستطيع أن يحول الإنسان من عاصي إلى مطيع أبدا. من الذي يهدي هداية التوفيق؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذه الأهم قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ظاهرها أنه يهدي، وهنا نقول إنك لا تهدي، لكن دل على أن المعنى واحد، أنه قال: ألا إلى الله تصير الأمر. فمن أراد الله هدايته وأنت قد هديته هداية الدلالة وأراد الله هداية توفيقه، فإن الله يوفقه على هذا. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه، وهو المسيب بن حزم، هذا أبو صحابي وحزم صحابي، وحزن الذي قال له النبي: أنت سهل، قال: لا أغير اسما ثمان فيه أحد، قال له: وهو كذلك. فيقول: لا تزال الحزنة فينا، والإنسان عليه أن لا يحزن، والحزن يضعف القلب، فعلى الإنسان أن يكون سعيدا مهما حصل له. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل اللي هو عمرو بن هشام وعبد الله بن أمية ابن المغيرة، فقال: أي عم، أي حرف نداء للغريب؟ قل: لا إله إلا الله. شوف، قد تقول لماذا أي نداء؟ ولماذا يعني ذا؟ كل واحدة معنى يا لذا البعيد وإي لذا قريب، وقد ينادى القريب بها تعظيما لهم كلمة أحاج ولك بها عند الله. قال أبو جهل أي لأبي طالب، قال أبو جهل وعبد الله بن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيلانه بتلك المقالة. شوف يعرض عليه كلمة إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهؤلاء أهل السوء يدعون إلى غير ذلك. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم، آخر هي نصب على الظرفية، على ملة عبد المطلب عياذا بالله تعالى، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من رحمته، فقد جبل على الرحمة. ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لما نستطيع اتباعه، فلا بد أن نتبعه بكل شيء، فهم فيها الرحمة، فعلينا أن نكون رحماء كما كان بالأمتين رحيمة، بأمة الدعوة وأمة الإجابة. يعني الآن أبو طالب ليس من أمة الدعوة، لكن من أمة من؟ من أمة الإجابة، لكنه لم ليس من أمة الإجابة، من أمة الدعوة، لكنه لم يستجب. قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله، لكنه نهي، ولما نهي قد استجاب لأمر ربهم. ما كان للنبي أي ما ينبغي، والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال، لتنوء لتثقل فارغة، أي إلا من ذكر موسى، يعني أصبح قلب أم موسى فارغ، ما من شيء لا طبخ ولا مسيح ولا ترتيب ولا خبز، فقط ذكر موسى. وهذا فيه إشارة على يعني حنان الأمهات على الأبناء، فعلى الأبناء أن يتذكروا بأمهاتهم في حياتهن وبعد وفاتهن. الفرحين المرحين، يعني إنسان يفرح بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قصيه أي اتبعي أثره، وقد يكون أن يقص الكلام، نحن نقص عليك وتلاحظنا قصة رؤية إلى أخبر بها عن جنب عن بعد وعن جنابة وعن جنابة واحد. شوف المجنب ما سمي جنبا لأنه يجتنب المصحف ويجتنب الصلاة ويجتنب كثير من الأشياء. وعن اجتناب أيضا نبطش نبطش ونبطش، يأتمرون يتشاورون، العدوان والعداء والتعدي واحد. آنس أبصر، الجدوى قطعة غليظة من الخشب ليس نعم ليس فيها لهب. طبعا موسى عليه السلام أراد أن يذهب لينير الطريق لأهله، فأعطاه الله نورا أنار الله به بني إسرائيل. وهكذا لما يسعى الإنسان لأهل بيته فإن الله يفتح له من الخير والبركة. والشهاب فيه لهب، والحياح أجناس، الجان والأفاعي والأساود فهي أنواع. رجأ معينا فأرسله معي رجأ يصدقني، وهذا ما نفع أخاه كما نفع موسى هارون، يصدقني وقال غير سنشد سنعينك، كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا. شوف أسعد من أنواع الحديث العزيز، بعضهم يقول العزيز من عز يعز أي ندر، لا هو بمعنى قوية، لأن الطريق الثاني يقوي الطريق أحسنت، فينبغي لا نفسره إلا بهذا. مقبوحين أي مهلكين، وصلنا بينا وأتممناه، يجبى يجلب، ولكن بفضل الله على مكة المكرمة هذه أول مرة ذهبت عام 2001 حاجا، فدخلت مكان لبيع السمك وجدت أنواع السمك، فتذكرت بهذا يجب عليه ثمرات كل شيء. بطرت أشرت في أمها رسولها اللي هي أم القرى مكة وما حولها، وفيه شاهد من الآن مكة المكرمة أم القرى وهي وسط الكرة الأرضية بفضل الله تعالى. وقد جعل القرآن أنزل الله تعالى رحمه، علينا أن نقوم بتبليغ القرآن لجميع هذه المعمورة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن أفضل أعمال أن الإنسان يبث العلم والخير، ولذلك من الخسران الكبير أن الإنسان أن يستطيع أن يبث العلم ولا يبث العلم للعالمين. بطرت أشرت في أمها رسول أم القرى مكة وما حولها، تكن تخفي، أكننت الشيء أخفيته، وكننته خفيته أظهرته. طبعا كننته بمعنى أظهرته، هذا من الأقدام، يعني مثل استغنى تستخدم للشرك وتستخدم لليقين. ويك أن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويوسع عليه ويضيق عليه، إذا كل شيء بيد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. باب قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن، هذه لردك إلى معاد أي يوم القيامة. ومسألة رجوع الإنسان إلى ربه تتكرر عندنا في الصلاة الخمسة في قوله تعالى مالك يوم الدين، وأيضا آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فالمقصود به يوم القيامة. ويوم القيامة ربنا جل جلاله يحيي العباد لأجل الحساب والجزاء والقصاص. وهذه الآية لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى مكة ونزلت الآية بعد أن نظر إلى مكة متشوقا إليها فيه إشارة أنه سيرده الله تعالى إلى مكة فاتحا منتصرا ظاهرا. ولذا دخل مكة وهو يقرأ يرجع، معنى يرجع مو معنى أنه يقرأ قراءة خاصة، لا، بل إنه كان خاشعا خاضعا يبكي على أن الله أوفى له الوعد وأن الله قد فتحه وأن الله قد أعاده، يعني بعد أن خرج متخفيا دخلها يعني ظافرا حزيزا منتصرا. وأيضا لما خرج ما خرج دليلا ولا خائفا، إنما خرج ومعه معية الله تعالى. حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن عباس لا رادك إلى معاد قال إلى مكة. شوف انظر إلى دقة البخاري، هو التفسير الأكثر أنه إلى معاد يوم القيامة، لكن هذا المعنى صحيح بسبب نزول الآية الكريمة في هذا الشيء. فلما قال المفسر قولان يقول كلا القولين صحيح، وهي قاعدة من قواعد التفسير، لما يكون القولان لا يتضادل القولان الآية تحملهما على المعنيين. العنكبوت قال مجاهد وكانوا مستبصرين بلدا فلا يعلمن الله أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون لقد فتن الذين من قبل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. علم الله ذلك، إنما هي بمنزلة فلا يميز الله كقوله يميز الله الخبيث أثقالا مع أثقالهم أو ثارا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن عما كانوا يعملون. يعني هنا لما قال بعض العلماء السعيد من مات وانقطع السيئات، بعض الناس يموت وتبقى سيئاته عياذا بالله تعالى. إلى هنا نتوقف، هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.